ربما أكون في ذهابي إلى مكان معين أمر في طريقي بالسوق وفيه محلات تجارية فيه نساء متبرجات ومنهن من لا تلبس الحجاب الشرعي، فأقوم بالإنكار قدر الاستطاعة، ولكن إذا أردت أن أمر على كل واحدة منهن ممن أمر عليهن فإن هذا سيكلفني الكثير، وخصوصا التأخر على عملي الواجب الذي أذهب من أجله، فهل علي شيء في القيام بالشيء اليسير من الإنكار والنصح لهؤلاء؟ الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما سهل عليك أداؤه فابذليه، وما لم يسهل فخذي بالإنكار في الدرجة الثالثة، فإن لإنكار المنكر ثلاث درجات: أشرفها وأعظمها أثرا التغيير باليد وما في حكمها، وهذا له أهله وتقسيم المسؤوليات من السلطة، إلا فيما يستطيع الإنسان في التغيير فيما تحت يده من أهل بيته ومن معه، يأتي بعد ذلك التغيير باللسان، وهذا في الغالب متيسر، لكن إذا ترتب عليه إضاعة أمر إضاعته لا يملكها الإنسان فلا عليه أن يمر وأن لا ينظر إلى هؤلاء النساء، فاجتهدي وابذلي ما تستطيعين. ونسأل الله جل وعلا أن يحقق للأمة نجاحها في أمورها كلها، في تحقيق عبوديتها لله جل وعلا، وفي تحقيق احترام الأخلاق والأخذ بأسباب الصيانة والعفة وكف الأذى عن الناس. إن من أشر وأخطر الأذى على الناس ما يحصل بإظهار محاسن النساء ومفاتنهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل كانت بسبب النساء كما في الصحيح أيضا، فنسأل الله الهداية واللطف. نعم.